بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: كن على جادة السلف الصالح، وعند قوله وترك الجدال. نقرأ من أول فقرة عندما قال رحمه الله: كن سلفيا على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر. هذه الفقرة هي التي قرأناها في آخر الدرس السابق، وتكلمنا بشيء من الإيجاز عن المراد بالسلف، وأن الذي يميز أهل السنة والجماعة من دون سائر الفرق الإسلامية ومن دون سائر المذاهب أنهم لا يكتفون فقط بالتمسك بظواهر القرآن والسنة، وإنما يقيدون هذه النصوص بما فهمه السلف رحمهم الله. فما يعني ورد عن السلف يتمسكون به ولا يردونه، لا سيما إذا أجمعوا على ذلك، وأما إذا اختلفوا فيه فإن العلماء المتأخرين ممن له أهلية في الترجيح والنظر يوازن وينظر فيما ورد عن السلف من الأقوال، ويختار أقرب هذه الأقوال إلى الصواب، كما جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا جاءنا الأمر من الكتاب أو من السنة فعلى العين والرأس، وإذا جاءنا يعني فيه كلام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا ابن عباس يقول كذا وابن مسعود يقول كذا، فهنا يعني يروى مع السلف أنه قال: فهم رجال ونحن رجال، يعني لا تكون العصمة لأفرادهم وإنما تكون العصمة لمجموعهم. فإذا أجمع الصحابة كلهم على شيء ما من أمور المعتقد أو من أمور الفرعية فيتمسك به أهل السنة ولا يرون خلافه. كذلك مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم وطالبة العلم في هذا الزمن، أنها في هذا الزمن كثرت الفرق والجماعات الإسلامية. ودون الدخول في تفاصيل هذه الجماعات الإسلامية وأسباب نشوئها، ودون الدخول في تسمية هذه الجماعات، لا أريد أن أسمي جماعة معينة حتى لا ندخل يعني في أخذ ورد، أحب يعني أن أذكر أصولا عامة تتعلق بهذه المسألة التي تحتاج إليها الطالبة كثيرا، لأن كثيرا ما تأتي الأسئلة يعني: ما رأيك في الجماعة الفلانية؟ وما رأيك في الحزب الفلاني؟ وما رأيك في كذا؟ ما هو موقف طالب العلم وطالبة العلم من هذه الجماعات ونحوها؟ أقول والله أعلم وبالله التوفيق ومنه الصواب: هذه الجماعات التي تنتسب إلى يعني المنسوبة إلى أهل السنة والجماعة، أنا أقصد الجماعات التي تكون بين أهل السنة، لا أعني بالجماعات التي هي خارج أهل السنة والجماعة كالفرق الشيعية والإسماعيلية ونحو ذلك، لا أعني هذه، وإنما أعني الجماعات التي تكون في ساحة أهل السنة والجماعة. أولا، هذه الجماعات نشأت كردة فعل لسقوط الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين، التي سقطت في قرابة عام 1342 الموافق بالميلادي عام 1924 للميلاد. بعد سقوط الخلافة أصبح المسلمون يعني تفرقوا شذر مذر، لم يوجد هناك شيء يجمعهم، لأن كانت الخلافة هي التي تجمع المسلمين مثل الأم التي تجمع أولادها. فبعد سقوط الخلافة تشكلت هذه الجماعات، فظهرت جماعة في مصر، وظهرت جماعة في الهند، وظهرت جماعة في الشام، وكل جماعة يعني لها منهج معين ولها طريقة معينة في الدعوة وفي النظر في الأمور الدينية. أرى والله أعلم أن الإنسان لا ينتسب إلى أي شيء من هذه الجماعات أو غيرها، وإنما يقول أنا مسلم أؤمن بالكتاب وبالسنة على فهم السلف الصالح، ولا يقيد نفسه بأي جماعة من هذه الجماعات بغض النظر عن الحكم على هذه الجماعات ما هو. هذا الحكم يرجع فيه إلى العلماء، يرجع فيه إلى العلماء، وما وجد عنده من حق يقبل، وما وجد عند هذه الجماعة من باطل فهو مردود. وهذا الطريقة هي التي يتعامل بها أهل السنة الجماعة مع كل الناس، مع المسلمين ومع الكافرين، مع أهل السنة ومع المبتدعة، مع المقربين ومع الأبعدين. كل جماعة من هذه الجماعات عندها حق وعندها باطل. لا يقول قائل إن كل ما عندهم باطل، ولا يقول قائل إن كل ما عندهم حق. فطالب العلم ينبغي أن يكون منصفا وعادلا، ولا يعني تأخذه العاطفة، ولا يكون ظالما في حكمه فيرد كل ما عند هذه الجماعة بسبب أن بينه وبينها خصومة. فالطالب العلم ينبغي أن ينظر في أمر هذه الجماعة، فإن رأى ما عندهم شيئا من الحق قبله وقال به ولو كانت هذه الجماعة تعاديه أو تخالفه، وإن وجد عندهم باطلا فإنه يرده سواء كان هو من أحد أعضاء هذه الجماعة أو لم يكن. وأرى أن طالب العلم لا ينبغي له أن ينتسب إلى أي شيء من هذه الجماعات التي يعني ظهرت في الساحة الإسلامية في هذا القرن المنصرم، وأن طالب العلم ينتسب إلى السلف الصالح، ينتسب إلى يقول أنا مسلم، يقول أنا سلفي، ولكن لا يقيد نفسه بهذه الجماعات أو المذاهب الحديثة. هذه يعني خلاصة الموضوع، خلاصة يعني ما أراه، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي، والله ورسوله منه بيان. طيب، يقول المؤلف متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، يعني أن أولى الناس بالعمل بالسنن هم طلبة العلم وطالبات العلم، ونحن يعني معاشر طلاب العلم وطالبات العلم للأسف الشديد عندنا تقصير كثير في السنن. وأعني بالسنن يعني السنن الرواتب وقيام الليل والنوافل وصيام الاثنين والخميس ونحو ذلك، بل للأسف الشديد قد ينظر لها بعض طلاب العلم وبعض طلبة العلم أن هذا من شأن العوام، وأن هذا يعني ليس فيه ذاك الأجر العظيم، فينظر إليه نظرة دونية. وللأسف الشديد أيضا مما نبتلى به نحن يعني معشر طلبة العلم إلا من رحم الله، أننا إذا علمنا أن هذا الشيء سنة تركناه، إذا علمنا أن هذا الشيء سنة يعني نسأل عن حكمه ليس لأجل أن نعمل به، وإنما لأجل أن نعرف هل هو واجب أم مستحب. فإذا علمنا أنه واجب عملنا به، وإذا علمنا أنه مستحب تركناه ونقول هذه سنة ونتهاون فيها للأسف الشديد إلا من رحم الله. وهذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. فطلبة العلم وطالبات العلم هن أولى، وهم أولى من يحرص على السنن وعلى الوتر وعلى التطوع النافلة وعلى الصدقة وعلى إلى آخره من النوافل التي قد يوجد من العامة ممن قد يحتقرهم طالب العلم ويقول هؤلاء جهال. قد يوجد عند هؤلاء الذين نسميهم نحن بالجهال، قد يوجد عندهم من الحرص على النوافل وعلى الخير ما لا يوجد للأسف الشديد عند كثير من طلاب العلم وطلبة العلم. وهذا يعني لا شك أنه يعني مفهوم خاطئ عندنا لمفهوم طلب العلم. كذلك من المسائل التي تشتمل عليها هذه الفقرة قول المؤلف وترك الجدال والمراء، وترك الجدال والمراء. من آداب طالب العلم التي لا بد أن يحرص عليها خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الجدال، أنه يوما عن يوم تخرج لنا مسائل جديدة فيكثر فيها الجدل. ما رأيك في ما حصل في الدولة الفلانية؟ ما رأيك في ما قاله فلان؟ ما رأيك في الرد الذي كتبه فلان على فلان؟ ما رأيك في الأحداث التي تحصل في الدولة الفلانية؟ لو أن النقاش سيدور بعلم وبعدل بين أناس مثقفين أو بين أناس متعلمين فلا بأس، لكن للأسف الشديد وبالتجربة أن أكثر الجدالات التي أو النقاشات التي تحصل في المجالس أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها أنها للأسف الشديد أغلبها يعني من نوع الجدل العقيم، من الجدل العقيم، إلا من رحم الله، إلا القليل، أغلبها يعني يكون فقط لأجل يعني أظهار ما عند الآخر من الحجة ولأجل القيل والقال، وأغلبها يكون يعني لن يقتنع هو برأيك ولا أنا أقتنع برأيه، في النهاية نخرج من النقاش دون فائدة، دون فائدة. بالعكس، بسبب كثير من هذه الجدالات الدينية العلمية قد نخسر كثيرا من أصحابنا، وقد نخسر كثيرا من أصحابنا ومن أهلنا المقربين، وقد تسبب حساسات بين إخوانك وبين أخواتك، كلها بسبب جدالات. والمشكلة أن كثيرا من المسائل التي يحصل فيها النقاش تكون من المسائل القابلة للأخذ والرد، يعني لا تكون من المسائل التي يعني يجب علي أن أقتنع برأيك، تكون من المسائل التي فيها سعة، فيها رأيان، هذا يقول بكذا وهذا يقول بكذا، هذا له دليله وهذا له دليله، هذا متبع لإمام وهذا متبع لإمام من أئمة السنة. فللأسف يعني نحن نفتقد يعني إلى آليات للنقاش المفيد، نفتقد إلى آداب الحوار، كل واحد يقاطع الآخر، هذا يصرخ عليه وهذا يقول لا تصرخ، وهذا يعني قليل للأسف الشديد، قلما نجد نقاشا علميا هادئا مفيدا مثمرا يخرج فيه الإنسان بنتيجة، ويكون المناقش واضحا في نيته أنه يريد أن يصل إلى الحق، والثاني أيضا يريد أن يصل إلى الحق وليس هدفه أن ينتصر هو، هذا للأسف قل ما يحصل. أكثر النقاشات التي نراها هي من جنس نقاشات الاتجاه المعاكس، يعني في النهاية يخرجون يعني يكادان أن يتضاربا. فلذلك أرى كما قاله يعني كما يقول المؤلف هنا وكما تربينا على هذا، يعني ترك الجدال، ترك الجدال. ليس لا يلزم أن تناقش في كل شيء، لا يلزم أن تناقشي كل أحد وأن تناقشي كل من هب ودب، ثم لا يلزم أن يكون لك في كل نازلة وفي كل شاردة وواردة رأي. بعض الناس يظن أنه أحمد بن حنبل أو يظن أنه ابن تيمية، ويظن أن الناس ينتظرون رأيه، وكل قد مسك المحبرة ومسك القلم والإداوة وينتظر ماذا سيقول فضيلته حتى يكتبه وحتى ينشره في الخافقين، والناس ما دروا عنه أصلا ولا دروا عنه ولا سألوه عن رأيه. فتجد أن بعض الناس وتجدين أن بعض الناس له في كل مسألة وفي كل نازلة وفي كل حادثة له فيها رأي خاص. طيب يسعك أن تسكت؟ الله عز وجل ما كلفك أن تتكلم في، لست إماما من أئمة المسلمين ولست أصلا متبوعا وليس لك يعني أي تأثير في المسلمين وفي الناس، فأمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، خصوصا في الأمور التي تحدث خارج البلد الذي أنت فيه وما يدريك ما الذي يحصل هناك، خصوصا أننا كثيرا من الأحيان نعتمد على وسائل الإعلام المشهورة هذه التي الأصل فيها أنها تكذب، الأصل فيها كذب، كم جربنا عليهم الكذب، وكم خصوصا يعني بعد ظهور وسائل الإعلام البديلة هذه كشفت يعني كثيرا من الكذب الواضح. فللأسف نحن عندنا تسرع، عندنا تهور، عندنا يعني نبني الأحكام بسرعة بناء على مقطع الفيديو، بناء على تسجيل صوتي نصدر الأحكام بسرعة. فطالب العلم وطالبة العلم ينبغي أن تترفع عن هذا كله، عن هذا كله، ولا يكون شأنها كشأن العامة، كل يعني يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما سمعت شيئا طارت خلفه, وكل ما سمع شيئا جاء يسعى عنه, ما رأيك في كذا وما رأيك في المقطع الفلاني. فيا أخواتي ويا أخواني الكرام خلف يعني التسجيل, نحن يعني لنعرف قدر أنفسنا, نحن يعني بالكاد أن نقرأ القرآن, بالكاد يعني نجد وقتا لأجل أن نطلب العلم, فلا ننشغل بهذه الأمور ولا يكون هدفنا. يعني بعض الناس لا يمر عليه يوم أو يومان إلا ويدخل فيه نقاش وفي جدال, والله إن هذه النقاشات من أكبر الأسباب التي تمرض القلب, من أكبر الأسباب التي تقسي القلب. كم من نقاش دخلنا فيه وخرجنا منه والله ما نستطيع أن نقرأ آية من القرآن, نجلس نفكر لماذا قلت له كذا, لماذا قال لي كذا, طيب لماذا لما قال لي كذا ما رددت عليه بكذا, يا ليتني قلت له. مرض مرض. وكفى الله المؤمنين قتال. هناك أناس متخصصون في هذه الأمور, هناك علماء يبينون للناس, فأنت يا طالب العلم اشتغل بطلب العلم وأمسك عليك لسانك, وأنت يا طالبة العلم اشتغلي بطلب العلم. إذا جاءتك طالبة أو جاءتك أخت وقالت لك ما رأيك في كذا ما رأيك في كذا, قل لها أنا شأني أطلب العلم, أنا جئت هنا لأطلب العلم, ما جئت لأجل أن أتناقش في هذه الأمور, هذه اذهبي واسألي فيها غيري, لأن هؤلاء يعني قطاع طريق. ثم قال والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام. علم الكلام هو من العلوم التي من العلوم الحادثة التي حدثت يعني في العصور المتأخرة. وخلاصة طريقة علم الكلام أنهم الذين يسلكون الطرق العقلية, هم الذين يسلكون الطرق العقلية لإثبات العقيدة. مرة أخرى, من هم المتكلمون؟ هذا العلم يسمى بعلم الكلام وينسب إليه فيقال المتكلمون, ويرد معنا كثيرا في الكتب أن هذا مذهب المتكلمين وقال بعض المتكلمين. فما المراد بالمتكلمين؟ المراد بالمتكلمين هم الذين أثبتوا عقيدتهم بواسطة الطرق العقلية المنطقية. وهذه الطرق العقلية هي فرع من فروع علم الفلسفة. واضح هو فرع من فروع علم الفلسفة. أنتم تعلمنا أن الخليفة العباسي المأمون ترجم كتب اليونان, كان المأمون من أهل العلم, كان عالما, لكن يعني في عقيدته لوثة, يعني لم يكن على عقيدة السلف بل كان يخالفهم, وكان يعني كان المقربون عنده من المعتزلة المقدسين للعقل. الشاهد باختصار أن المأمون ترجم كتب اليونان لأنه كان شغوفا بالعلم وبالكتب, وأنشأ دار الحكمة في بغداد وجلب لها الكتب من الآفاق, وجلب لهذه الدار المترجمين من كل مكان, فإذا جاء بكتب من الفارس جاء معهم بمترجمين يترجمون الكتب من الفارسية إلى العربية, وإذا جاء بكتب من الهند جاء به مع مترجمين. فمن ضمن الكتب التي جلبها من اليونان وترجمت هذه الكتب إلى العربية. ومعلوم أن اليونان هي معقل الفلاسفة, معقل الفلاسفة, فهي دار, وهي بلد أرسطو وأفلاطون أيضا, هؤلاء الذين أسسوا علم الفلسفة، فترجمت كتب هؤلاء الفلاسفة. وعلم الفلسفة، علم الفلسفة يشتمل على عدة علوم، منها المنطق ومنها الرياضيات ومنها غير ذلك. فيه علوم نافعة وفيه علوم ضارة، فيه علوم تؤدي إلى الكفر وفيها علوم يعني نافعة ومفيدة. لكن للأسف الشديد عندما ترجمت الكتب، ترجمت الكتب بغثها وسمينها، ترجم كل ما فيها من خير ومن شر، من حق ومن باطل. فمن ضمن ما ترجم كتب الفلسفة، فترجمت العربية وتسربت بين المسلمين وتأثر بذلك كثير من المسلمين، وظهرت فكرة المعتزلة التي خلاصتها تقديس العقل وتحكيم النصوص الشرعية إلى العقل، محاكمة النصوص الشرعية إلى العقل. يعني يقولون ننظر في النص الشرعي، إذا قبله العقل نأخذ به، وإذا لم يقبله نرده. طيب كيف نرده؟ إذا كان من القرآن يؤولونه، واضح؟ إذا كان من القرآن يفسرونه بتفسير آخر. طيب يعني يقولون هذه الآية مثلا عقلا لا عقولنا لا تقبلها. طيب لا يستطيعون أن يردوا الآية، لأن لو ردوا الآية كفروا، فيفسرون الآية بتفسير آخر لم يفسر به عند السلف. مثلا يقول مثلا استوى على العرش، يقول هذا لا يقبل عقلا، فيقول استوى معناه استولى. طيب وإن كان من السنة، فإذا كان يعني من المتواتر، من المتواتر اللفظي يعني أيضا تأوله، وإذا كان من الآحاد قالوا هذا حديث أحد وهو يخالف العقل، فيعني يسهل عندهم رد الحديث من الأحد، أو يقولون عنه ضعيف أو يقولون أي شيء. المهم أنهم يعني حاكموا النصوص الشرعية إلى عقولهم، وهذا الضابط لا يستقيم. لماذا؟ لأن عقلي يختلف عن عقل زيد وعن عقل عمرو وعن عقل خالد وعن عقل محمد، صح ولا لا؟ فما هو مقبول عندي عقلا قد لا يكون مقبولا عند عمرو، والذي يقبله عمرو لا يقبله زيد، صح ولا لا؟ فهناك أمور تختلف فيها الأنظار، تختلف فيها العقول، فإلى من نرجع؟ إلى عقل من؟ فهنا ما فعلنا شيئا. لذلك الله عز وجل قال لنا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لأن الاختلاف لا بد أن يحصل، ولا يمكن أن يضبط الناس إلا بالوحي، لا يمكن، لا يمكن. الآن لو نظرت إلى الدول الغربية أو الشرقية الذين لا يعتمدون الوحي، كل ما مرت سنة أو سنتان أو ثلاث أو عشر يغيرون في القوانين، يغيرون في قوانينهم ويغيرون في أنظمتهم، لأنها أنظمة عقلية بشرية، كل يوم عن يوم يتضح لهم شيء فيصلحونه. على كل حال يحذر المؤلف من التعمق أو من النظر في علم الكلام الذي يقدم فيه العقل على النصوص الشرعية. الإسلام لم يلغي العقل بل يحترمه، ولكن لا يقدسه، لا يقدسه. فالكتاب والسنة مقدمان. وشيخ الإسلام ابن تيمية صنف كتابا مشهورا ويقع في قرابة 10 مجلدات أو 8 مجلدات تقريبا، اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. هذا من الكتب الصعبة، من الكتب الكبيرة، يعني هو من الكتب التي لا يقرأها إلا المتخصصون المتعمقون المتقدمون يعني في العلم. في هذا الكتاب يدور هذا موضوع هذا الكتاب حول إثبات أن النصوص الشرعية لا يمكن أن تتعارض مع العقل الصريح، يعني أن النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح. يعني الآية أو الحديث الصحيح لا يمكن أبدا أن يتعارضان مع العقل السليم، وإذا حصل التعارض فإما أن هذا الحديث يعني فيه ضعف, أو أن الذي نظر في المسألة لم ينظر إليها جيدا, يعني فيه خلل من الناظر نفسه. فهو في كل هذا الكتاب يعني يثبت فيه أنه لا يمكن أن يحصل تعارض بين العقل وبين النقل. يقول الإمام الذهبي, إذا نقرأ كلام المؤلف, لو رجعت هنا إلى شرح ابن عثيمين يعني أضاف فيه بعض المسائل المتعلقة بالتحذير من علم الكلام. طيب, يقول المؤلف, قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك, بل كان سلفيا. الدارقطني هنا في هذا الأثر, الدارقطني من أئمة الحديث الكبار, منسوب إلى دار قطن منطقة في بغداد ينسب إليها دار قطني. المهم أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام, يعني يقول: ما أبغضت شيئا كما أبغضت هذا العلم الذي يسمونه بعلم الكلام, لأنه علم يورث الوساوس والشكوك, ويورث يعني التكلفات والتنطعات, يبعد الناس عن الوحي. لذلك ثبت عن كثير من أئمة علم الكلام أنهم في آخر أعمارهم يتوبون ويرجعون إلى عقيدة العوام. جاء عن أحد أئمة الكلام أنه في آخر عمره قيل له: ماذا تعتقد الآن في آخر عمره, ماذا تعتقد؟ لأنهم يخالفون عقيدة السلف وأدخلوا أنفسهم في أشياء وتكلفات ما أنزل الله بها سلطان, وهو التعمق في أمور نهينا عن التعمق فيها. فقال: والله ما أدري ما أعتقد, وليتني, أو كما قال يعني, ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. يعني يقول: أتمنى أن أموت على دين الفطرة, أتمنى أن تكون عقيدتي كعقيدة العوام. وجاء عن غيره كثير يعني ممن دخلوا في هذا العلم, علم الكلام, في النهاية وصلوا إلى الحيرة وإلى الاضطراب وإلى الشك, وفي النهاية رجعوا إلى الكتاب والسنة. نعم, تقريبا هو جزء من علم الفلسفة. طبعا الفلسفة أقسام, لكن نحن نتكلم عن الفلسفة التي تتكلم عن الغيبيات, يتكلمون عن أمور غيبية, يعني العرش كيف صفته, وإذا نزل الله عز وجل في ثلث الليل الأخير, هل العرش يخلو من الله عز وجل أو لا يخلو. واضح؟ يعني يدخلون في هذه الأمور التي لم يتكلم فيها السلف أبدا. وهذه مثل كثير من المسائل التي تمر بكم في العقيدة, مثل: هل القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله, هل القرآن مخلوق أو ليس مخلوق, تذكرون هذه المسألة في الواسطية, هذا كله من مخلفات علم الكلام. هو الناس على الفطرة كانوا يؤمنون بكلام الله عز وجل, يؤمنون بأن الله عز وجل ينزل كما يليق بجلاله, ويؤمنون بكل هذه الأمور الواردة في القرآن والسنة. فجاء هؤلاء المتأثرون بالفلسفة, ويعني هم الذين أثاروا هذه المسائل: هل الله عز وجل يرى يوم القيامة أو لا يرى؟ طيب, إذا كان يرى فما هي الجهة التي سيرى فيها؟ طيب, إذا كان سيرى في جهة فهذا معناه أن الله عز وجل متحيز في جهة, يعني كلام يعني ليس فيه تعظيم لله عز وجل, ليس فيه تقديس لله عز وجل, كلام يعني حتى كان يقول الإمام أحمد أو غيره من السلف, كان يقول: إني لا أقوى على أن أحكي لكم كلام اليهود والنصارى, ولا أقدر على أن أحكي لكم ما يقول هذا الكلام. يقول: ما أستطيع أن أحكي لكم الكلام الذي يقولونه هم عن الله عز وجل, كلام يعني تقشعر له الأبدان, كلام عظيم جدا. وكان يقول أحمد لما عذب في هذه المسألة, هو عذب بسبب هذه المسألة من مسائل علم الكلام, وهي: هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ هذه جاء بها المعتزلة والجهمية الذين كانوا مقربين عند المأمون ومن معه, وهو تأثر بهم. فكان أحمد يقول: يقول يعني والله لقد سمعت منهم أشياء يعني في النقاش وكذا ما ظننت أن مسلما يقولها, ما ظننت أن مسلما يقولها أشياء يعني أغنانا الله منها. طبعا طالب العلم وطالبة العلم لابد أن يطلع على هذه الأشياء من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه, ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فطالبة العلم إذا أرادت يعني أن تتقن العلم وكذا لابد أن تطلع على الباطل لابد. والله عز وجل في القرآن قد حكى يعني طرفا من أقوال الكفار وحكى طرفا من مذاهب الفاسدة والباطلة, كل ذلك لأجل أن يعرف الإنسان الباطل ويعرف رده. ولكن العامة عامة الناس لا يحكى لهم إلا النور, لا يحكى لهم إلا الوحي, ولا نحكي لهم هذه يعني الترهات. لأن عقيدة المسلمين يا أخوات من مميزاتها أنها عقيدة سهلة جدا واضحة, ليس فيها غموض, ليس فيها لبس, ليس فيها تعقيد, ينطق بالشهادتين فاهما لمعناها عاملا بمقتضاها يدخل في الإسلام, ليس فيه تعميد كان عند النصارى, ليس فيها طقوس, ليس فيها أي شيء, عقيدة واضحة جدا. وهذا من أعظم ما يميز عقيدة الإسلام. لكن هذا العلم علم الكلام هو الذي أفسد هذه صفاء هذه العقيدة. والحمد لله أن أكثر المسلمين لا يعرفون هؤلاء ولا وهم موجودون إلى الآن, لكن بأسماء أخرى يسمون الآن بالعقلانيين ويسمون بالتنويريين ويسمون بمسميات قريبة من هذه, هم الذين يقدسون العقل في كل شيء. والحمد لله أن أغلب المسلمين على الفطرة, على الفطرة السليمة لا يعرفون هذه الأشياء. يقول الشيخ وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس. هذه كلمة جميلة لابن تيمية, يقول له أهل السنة نقاوة المسلمين يعني أنقى المسلمين وأصفاهم, وهم خير الناس للناس, خير الناس للناس هم أهل السنة. وفي كلمة أخرى يقول أيضا ابن تيمية وأهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق, أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. وأهل السنة نقاوة المسلمين وهم خير الناس للناس, فالزم السبيل ولا تتبع, قال الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال رحمه الله الثالث ملازمة خشية الله تعالى, التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله تعالى بعلمك وسمتك وعملك, متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح, وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله تعالى. هذه الفقرة هي تنصب فيما سبق وهو قضية العمل بالعلم, وكذلك تدخل في ضمن ما تقدم ذكره وهو توظيف السنن والعمل بها ونشرها. هذه الفقرة يعني لا تخرج عما سبق. هنا نبه المؤلف على قضية الخشية, وأن السلف أجمعوا على أن العالم هو الذي يخشى الله عز وجل, وهذا محل إجماع عند العلماء أن الفيصل بين العالم وبين غير العالم هي الخشية. فمن كانت عنده الخشية فهو العالم, ومن لم تكن عنده الخشية فليس بعالم. هذا محل إجماع عند السلف. بل قال أحمد هنا كما ذكر الشيخ أصل العلم خشية الله تعالى. والدليل هذا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونحن عندنا خشية وعندنا خوف, عندنا خشية وعندنا خوف, وهما متقاربان, لكن الفرق بينهما أن الخشية أن الخوف أعم والخشية أخف, بمعنى أن الخشية تكون أيوة أي نعم تكون مبنية على علم, تكون مبنية على علم, يعني مبنية على علم بعظمة المخوف منه, بعظمة المخوف منه. هذه هي الخشية, هي خوف مع علم, علم بما لا علم بأن هذا الذي تخاف منه عظيم. وهذا هو شأن العلماء, لأن العلماء هم أعلم الناس بالله عز وجل, لأنهم يعرفونه حق المعرفة ويعرفون أسماء ويعرفون صفاته ويعرفون صفاته سبحانه وتعالى. فلذلك كانوا هم أخشى الناس. وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل كلما ازداد خشية. قال يحيى بن أبي كثير العالم من خشي الله تعالى, وخشية الله الورع. يقول عبد الأعلى التيمي من أوتي من العلم ما لا يبكيه فخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه, لأن الله عز وجل نعت العلماء وقرأ إن الذين أوتوا العلم من قبله إلى أن قال يبكون ويزيدهم خشوعا, يبكون ويزيدهم خشوعا. ذكروا الإمام أحمد رحمه الله أنهم يعني سألوه قالوا له يعني من نسأل من العلماء, فقال اسألوا فلانا. فقالوا له فلان هذا ليس عنده كثير علم, فقال لكن معه أصل العلم وهو الخشية, ومثله يوفق, ومثله يوفق, أو كما قال. نعم ما أسمع. أي نعم الأثر هذا أن أحمد قيل له من نسأل بعدك, فيقولون أنه ذكر رجلا يقال له عبد الوهاب الوراق, فقالوا له ليس معه كثير علم, لأن الناس يقيسون العلم بكثرة المعلومات, لا يقيسون العالم بعمله بهذا العلم وبتقواه وبخشيته. فقالوا له ليس معه كثير علم, فقال لكن معه الخشية, ومثله يوفق, يعني مثله يوفق للصواب. أي نعم أي نعم. والخشية يعني كيف, من هو لا لا, هي الخشية نتيجة للعلم, الخشية نتيجة طبيعية للعلم, وكلما ازداد العلم ازدادت الخشية, والعكس صحيح. ولو رأينا في المعاصرين على سبيل المثال الشيخ بن باز رحمه الله, الشيخ بن باز يعني أنا أجزم أنه في زمانه الذي كان فيه كان يوجد من هو أعلم منه, يعني أكثر علما منه وأكثر معلومات منه وأكثر حفظا منه, أجزم بهذا. وكان يوجد من هو أكثر اطلاعا على الكتب وعلى المسائل منه, لكن الذي رفعه والله أعلم ونحسبه والله حسيبه الخشية والتقوى الشديدة التي كانت عند الشيخ, والورع والزهد والتبتل والتأله والإخبات الشديد, يعني حتى أتعب من بعد، وكل من التقى به يعني أقر له أنه كان إماما في الخشية وفي الخوف من الله عز وجل وفي التواضع العجيب الذي لم يره الناس إلا ولم يقرؤوه إلا في الكتب، يعني شيء لا يكاد يعني يصدق أنه يوجد من الناس في هذا الزمن الذي نحن فيه من يخاف الله عز وجل ويخشاه هذه الخشية. نعم، ما التأله يعني التعبد، يعني التعلق بالله عز وجل. من أرادت أن تقرأ يعني شيئا مما يثبت هذا الكلام الذي قلته، فهناك كتاب جميل جدا عن سيرة الشيخ اسمه جوانب من سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز، تأليف الشيخ محمد الحمد. هذا الكتاب من أجمل الكتب التي قرأتها عن سيرة الشيخ. لماذا أنا أذكر الشيخ بن باز تحديدا؟ لأن عندما نذكر لأنفسنا أو للناس أحمد بن حنبل وابن تيمية وأبو بكر وعمر، ماذا يقول الناس؟ يقول تلك أمة قد خلت، يعني هذا زمن قديم وهذا الكلام قبل 1000 سنة، والآن الوقت اختلف والفتن اختلفت والزمان اختلف، ويعني الفتن كثيرة والملهيات كثيرة، فيصعب يعني أن يوجد أحد أمثال هؤلاء. طيب، هكذا يقولون كل ما ذكرنا يعني شيئا من قصص السلف يقولون هؤلاء السلف، وأين نحن من هؤلاء؟ لذلك جوابا على هذا الكلام، نحن نذكر هؤلاء المعاصرين الذين عايشناهم ويعني خالقناهم ورأيناهم، فرأينا منهم يعني صورة سبحان الله عملية لما كان عليه السلف. فلو قرأت هذا الكتاب جوانب من سيرة الشيخ بن باز للشيخ محمد بن حمد، يعني لن تصدقي أن هذا الرجل كان يعيش في زماننا، لن تصدقي فعلا. كان أحد يعني من المسائل التي تدل على يعني على تقوى الشيخ رحمه الله، القصص عنه كثيرة جدا كثيرة جدا، لكن أذكر قصة واحدة. كان أحد المشايخ كتب بحثا ونشره، ذكر في هذا البحث أن الغناء جائز ونشره، فطبعا تحريم يعني تحريم الغناء أمر واضح وفيه آيات وفيه أحاديث وفيه يعني إجماعات محكية، فلكن هذا الشيخ يعني اجتهد هذا الاجتهاد وأداه اجتهاده إلى أن يقول أن الغناء جائز. المهم هذا الكلام بلغ من؟ بلغ الشيخ بن باز، وهذا الشيخ ما زال حيا، الذي أذكره هذا الشيخ ما زال حيا موجود، وهو الذي نفسه حكى هذه القصة. يقول دعاني الشيخ بن باز وجلس معي وقال لي لماذا أنت كتبت هذا الكتاب؟ فقال يعني أنا نظرت أنا في النصوص ورأيت أن تحريم الغناء ليس عليه دليل واضح، ومن هذا الكلام فأخذ يعني يتناقش معه نقاشا علميا. فالشيخ رحمه الله يعني لا ينظر إلى الأمور بأمور يعني علمية بحتة، دائما يعلق الإنسان بالآخرة. يقول هذا الشيخ، يقول فأخذ الشيخ يعني يعظني وينصحني، يقول يعني يا بني أو يعني يا شيخ فلان اتق الله عز وجل، لا تتحمل هذه الآزار ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، وغدا تلقى الله عز وجل، وهذا الكلام يعني أنت في غنى عنه، ولماذا نشرته؟ يقول جلس ينصحني، يقول حتى بكى. يعني تتخيل عالم كبير يعني يأتي بإنسان قد يكون من أعداد تلاميذه ويهتم بهذه المسألة، ويعني يعني أي إخلاص وأي شفقة أكثر من أن الناصح يبكي عليك. يعني هو الآن الشيخ بن باز ماذا سيتضرر من هذا الكلام؟ هناك ضرر يكفي أن يقول له حسب يعني بيني وبينك الله والله عز وجل هو الذي سيحاسبك لست هذا، وتلقى الله عز وجل غدا ويحاسبك انتهى الموضوع. لكن يعني الناس رأوا من الشيخ بن باز ومن غيره رأوا منه يعني حرصا على خير، حرصا على هداية الناس لم يشاهدوا عند أحد غيره. يقول وكان ينصحني ويأخذ بغترته وينسح دموعه. يقول هذا الشيخ يقول فبغض الله إلي الغناء، يقول أبغضت الغناء والذي جاء بالغناء بسبب يقول دموع الشيخ. يقول لم يعني ما اقتنع علميا ولا اقتنع بال يعني بالحجاج والبراهين كذا. يقول تأثرت أن كيف أن هذا الرجل حريص علي إلى هذه الدرجة. يقول منذ ذاك اليوم وإلى الآن يقول وأنا يعني ما أنسى هذا الموقف وأبغضت يعني الغناء، وتقريبا يعني تراجع عن هذا الكلام. وهكذا يعني قصص الشيخ يعني سبحان الله يعني تذكر الإنسان فعلا بالسلف الصالح، وأنه لا يخلو زمان أبدا من وجود أناس علماء ربانيين. نسأل الله عز وجل يعني أن يحشرنا في زمرتهم. والشاعر يقول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلاح. يقول المؤلف فلزم خشية الله تعالى في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا يعني يعمل بعلمه، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية. أسند يعني روى هذا الخبر بإسناده، هذا معنى أسند. أسند يعني روى هذا الخبر الذي سيأتي بعد قليل، هذا الأثر رواه بإسناده متصلا. الخطيب البغدادي حافظ المشرق مشهور، صاحب كتاب تاريخ دار السلام الذي هو صنفه في تاريخ بغداد أكثر من 10 أجزاء تقريبا، كتاب عظيم جدا، لأن بغداد كانت تعتبر عاصمة الدنيا في ذاك الوقت، وأكثر مدينة من حيث الكثافة السكانية، وأكثر مدينة علما وحضارة، فسماها دار السلام. نعم، اسمه تاريخ دار السلام، كتاب كبير جدا. المهم هذا هو الخطيب البغدادي. يقول الخطيب البغدادي أسند في هذا بسند فيه لطيفة إسنادية، يعني هذا السند فيه أمر لطيف. ما هو هذا الأمر اللطيف؟ قال برواية آباء 9، واضح؟ برواية آباء 9، يعني كل ابن يروي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه إلى الجد التاسع. انظر يقول قال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول. واضح؟ هذا لطيف جدا، هذا من التفنن في الإسلام. هذا ما شاء الله عائلة مباركة، يعني سلسلة مباركة. سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا جميل، يقول العلم ينادي العمل. هتف يعني صوت ونادى، ومنه اشتق الهاتف، ومنه اشتق الهاتف لما خرج. هتف العلم بالعمل، يعني العلم ينادي العمل، يقول له ائت إلي. تشبيه، هذا شبه العلم بالإنسان الذي ينادي، وشبه العمل بالشخص الذي ينادى. فإن أجابه يعني أجاب العلم والعمل فكان به، وإلا يعني إذا لم يجبه العمل يعني جاء علم فقط بدون عمل، من ارتحل؟ العلم. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله. جاء في حديث أيضا آخر أخرجه الخطيب البغدادي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الله المستعان. والعكس صحيح، لو أن الإنسان عامل بعلمه فإن الله عز وجل يزيده هدى ويزيده علما ويورثه علما لم يكن ليحصل عليه لولا أنه عامل. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. حتى يقول العلماء: إذا عامل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم، يعني يفتح عليه بأمور، يعني مثل الفتوحات التي تفتح على العلماء الربانيين، مثل العلم الذي عند ابن تيمية رحمه الله، هذا لا يمكن أن يكون من من من من شيء بشري طبيعي، صح ولا لا؟ علم واسع جدا، يعني في كل العلوم يشارك، في كل العلوم، وبل حتى تعدى خارج نطاق العلوم الشرعية وخارج نطاق العلوم العربية، كان يشارك في الفلسفة وفي المنطق وفي الرياضيات وفي الفلك، ويكتب في كل شيء. عبقري بالدرجة. هل هذا يمكن أن يكون هكذا من عقله؟ هذا لا شك أنه كرامة من الله، هي كرامة من الله، فتح يعني يفتح الله عز وجل به على من يشاء من عباده. حتى كان يقول ابن دقيق العيد أو غيره، كان يقول: لو أن إنسانا حلف بين الحجر الأسود والركن اليماني أن الله عز وجل لم يخلق مثل ابن تيمية فإنه لا يحنف، يعني في ذاك الزمن، في ذاك الزمن. آية من آيات الله، آية من آيات الله. طيب، ثم قال: دوام المراقبة. المراقبة قريبة من معنى الخشية. يقول: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، يعني أن يراقب الإنسان الله عز وجل، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل الله تعالى بكليتك، ولينتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه وتعالى. هذا أيضا يعني قريب مما سبق، لكن هنا مسألة مهمة، وهي: كم بقي الآن على الأذان؟ أذن؟ بقي. طيب نختم بهذه المسألة. يقول المؤلف أن الإنسان يسير إلى الله عز وجل بجناحين: جناح الخوف وجناح الرجاء. المسلم في حياته يحتاج إلى الأمرين، يحتاج إلى أن يخاف من الله عز وجل فلا يقع في المعاصي، ويحتاج إلى أن يرجو، يعني يطمع في رحمة الله عز وجل، وهذا الطمع يحمله على فعل الطاعات. ما هو الخوف المحمود وما هو الرجاء المحمود؟ الخوف المحمود الذي يحمد عليه صاحبه هو الخوف الذي يجعل الإنسان يترك المعاصي. طيب، إذن نقف عند هذه المسألة، نقف عند مسألة الخوف والرجاء لأن فيها تفصيل، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.